الإنسان عنده أحلام ربما تكون لها علاقة بالدراسة، العمل، وأحياناً العاطفة أو القيام برحلة بمكان ما في العالم، وربما تكون لتحسين الوضع المالي والمهارات الاجتماعية وغيرها من الأشياء اللي بيسعى لتحقيقها. أحياناً بيكون من الصعب الحفاظ على حلمك على قيد الحياة، ومن الممكن يبقى الحلم مجرد حلم يقظة لفترة طويلة جداً، لكن الأهم هو محاولة تحقيق الأحلام رغم الصعوبات والعقبات اللي بتعترض طريقك. حتى إذا فشلت بتكون نلت شرف المحاولة واكتسبت درس جديد بيساعدك بالمرات القادمة. وأكثر الأشخاص اللي نجحوا بحياتهم تعرضوا للحظات فشل بالبداية قبل وصولهم للقمة ومرحلة تحقيق الأحلام. لا تأتي الأمور على قدر حلمك، إنما على قدر سعيك إليها. وضيفنا اليوم بحلقتنا الأولى من برنامج شاركنا حلمك بدأ حياته بحلم جميل من الطفولة، ورغم الصعوبات إلا أنه شغفه وموهبته كانوا أقوى من أي تحديات، وقدر بالإصرار والإرادة والسعي يحقق حلمه الكبير ويوصل للعالمية. بصرني رحب بالفنان التشكيلي السوري والعالمي وعضو اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين الفنان حسن ملحم. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتك يا وسهلا أستاذ حسن. منخلق وبيخلق حلمنا معنا أو بموقف معين أو ربما حدث بينولد جواتنا حلم كبير، كيف بدأت قصة حلمك؟ أنا برأيي أول شيء بدي رحب فيك والمستمعين الكرام، أي شيء بحياتنا بيبدأ بحلم، حياتنا بتستمر بهذا الحلم، لذلك خلونا عم نحلم على طول. يعني هذا الحلم بأول الحلم هو بداية أو أول درجة للوصول للمستحيل. يعني ممكن أي إنسان يحلم بشيء بسيط، يكون صغير ممكن بعدين يكبر هذا الحلم، بس لازم يشكن هذا الحلم جواته ولازم يؤمن بهذا الحلم. الإيمان فيه هو بأخير بيوصل بس بالعمل المتواصل فيما بعد. يعني ممكن نقول عم بدنا نحلم بكذا بأي شيء بحياتنا، بس بدنا نسعى له. يمكن يعني يمكن مثلا أنه نكون في نحن عايشين بمجتمع أو عادات أو تقاليد بتمنع الأحلام. من فنانين كثير يعني مثلا كانوا موهوبين بالتمثيل أو بالرسم أو بأي مجال آخر، بكل مجالات الحياة أهلهم يمنعون أو يوقفوا عائق ضدهم. يعني دائما بده يسكننا هذا الحلم لحتى نقدر نحققه. فلازم نشتغل على نفسنا فيما بعد. طبعا إمتى بدأت القصة معك؟ معلش نرجع للطفولة ونتذكر معك. أكيد هي أحلى مرحلة بحياتنا طبعا، رغم أنه بيئتنا الريفية، أنا ابن بيئة ريفية بسيطة كتير، يعني منطقة مصياف قرية صغيرة اسمها حنجور، هيك ضيعة بسيطة، وما زال حتى لحد اللحظة شعبها الخام البسيط الطيب، يعني النقي المحافظ فعلا على أصالته. فعلا بلشت من صغري. طبعا كان حصة الرسم في بريفنا الجميل حصة فراغ، يعني يعني مثل الأستاذ كان يرسم لوحة واحدة يطيل تلعب، لأنه يعني مثل المادي كأنه غير ضروري. هلأ سابقا يمكن ما كان في اهتمام مثل ما ذكرت حتى من الأهل، لهيك كان أنه الأستاذ خلاص أنا عندي حصة بدي أقدم لوحة للطلاب وهنهم بقى بيتعلموا. إذا كان ولا البد في حدا كتير موهوب وخارق بس بده يكون شجاع مثل ما ذكرت بالبداية حتى أنه يفرض نفسه على هذا الأستاذ، لهيك يمكن كانت الحصة ما تأخذ يعني مثل ما بيقولوا الوقت المخصص إلا صح. أي لهيك أنا هذا الأمر كان يعمل لي حافز او يستفزني بصراحه. يعني انه لازم انه بدي اتعلم، علموني، بدي فعلا انه استغل هذه الناحيه، انه وقت الاستاذ يغادر القاعه فانا كنا بالطبشور يعني على اللوح هيك اطلع اعمل شغلات اخرى او رسوم اخرى غير اللي رسمها الاستاذ. يعني لازم الاقك يعني هيك حس انه في شيء أجمل يعني. كان يمكن ما كان في تشجيع يعني بشكل عام لا من الأهل ولا من حدا. طب هاي الحالة ما لمس الأستاذ بفترته؟ لا لا لا أبدا، حتى يعني أنا كنت يمكن لفترة كان في عندي أخ عبقري يعني بالخط وبالرسم، بس كمان ما كان، توفى الله يرحمه طبعا، كنا متأثرين فيه كشخصية إنسانية وأخلاق حميد كتير يعني، فيمكن تأثرت فيه هيك شوي يعني. بس فيما بعد لحتى أنا بلشت يعني مثل ما بيقولوا يعني أول شيء رسمته يمكن كنت قلت بدي أرسم شيء خاص يعني كتير، كنت بصف السادس طبعا يعني. فيما بعد يعني هذا الحلم عاش جواتي طبعا، يمكن كانت رسوماتنا بسيطة كتير يعني مشاركة، كانت بالطبشورة على اللوح وبقلم رصاص على الورقة. بالضبط يعني بداية كانت بسيطة كتير يعني حلم جواتي، ولكن لسه بس كانت بعمرك الصغير والعقبات الكثيرة مثل ما بيقولوا، وانت عم بتشوف المحيط اللي محيط فيك، ان كان عائلة ان كان رفقات، ما في حدا يشجعنا هون. كيف بقى بلش التحدي عندك؟ بأي عمر؟ لا طبعا بعد فترة طويلة يعني، بعد ما غادرت ضيعتي طبعا، أنا غادرتها بسن مبكر كمان بعد الثانوية غادرتها طبعا، وكان ساكني هذا الحلم. ف لوين كانت الوجهة وقتها؟ بصراحة أنا هيك جواتي بداخلي كنت، أنا وأنا صغير يعني بدي أحكي بشكل صريح، أنا كنت شجع فريق ريال مدريد، كان يطلع على التلفزيون يمكن يوم واحد بالأسبوع أحد المباريات. يمكن تأثري بهذا الفريق أو بلعبة كرة القدم بهذيك الفترة، صرت أقول بيني وبين نفسي أنا بدي أسافر على بلاد الأندلس، بدي أسافر على إسبانيا. حلو، على طول ردد هاي العبارة جواتي يعني، ولازم إيه بدي يصير فنان. فيما بعد، بعد ما انتقلت على المدينة وشفت يعني أنه صرت تابع الحركة الفنية طبعا، كان عندي هذا الاهتمام يعني، ما في معرض يمكن إلا لازم يكون موجود فيه، لازم أحتك بالناس، لازم أحتك بالفنانين، لازم أسأل شو ممكن يقصد الفنان، شو يعني اطلع على كل شيء له علاقة بالفن التشكيلي. فيما بعد راسلت المعهد طبعا اللي درست فيه بالمستقبل بإسبانيا، رسلت شو ممكن أن هذا المعهد، كان مقابل المال طبعا يعني، مو انه معهد، مو انه معهد مجاني، فكان وانا من بيئة بسيطة طبعا، فكان لابد من العمل. وبلشت هون الرحلة طبعا، انه شو بدي اشتغل يعني كل ما الحلم عم يكبر والتحديات عم تكتر ايضا بطريقنا، بس هون كان اصرارك وشغفك بموضوع الفن كان اكبر من اي شيء، وكان فعلا حافز بوجه المستحيل. سافرت بعدين؟ ايه طبعا بعد ما اشتغلت وأمنت المال اللازم طبعا سافرت على إسبانيا، وكانت المفاجأة الحلوة كتير يعني، أنه رحت على البلد فعلا الحلو كتير، وبلد يعني حتى في آثار عربية هناك شفتها، في شفت مدينة عربية بمدينة فالنسيا تحت الأرض، شفت زرت مناطق كتير يعني، كمان تأثرت يعني، تراثهم قريب علينا كتير، لأنه يمكن نحن نقلنا الحضارة لهنيك، نحن نقلنا الحضارة لكل دول العالم. صحيح. وهذا شيء جميل ومنعتز فيه أكيد بسوريتنا الحبيبة. أكيد. طيب ومن بعدها؟ هم من بهمنا بعد وصلنا على إسبانيا. بالضبط. وبدأت إسبانيا تتعرف يعني مو بس على كان التراث الموجود هنيك، العادات، الناس، الفن هنيك، هلأ هون بقى بدك تفوت بطريق بقى الاحتراف الفن. بالضبط. يمكن أنا محبتي لإسبانيا بشكل خاص يعني، لأنه فعلا شفتهم قريبين علينا بعاداتهم تقدير، رغم أنهم هنن بلد أوروبي يعني، يمكن أنا تأثر يعني المحبين، ناس محبين يعني. فأنا وقت اللي أتميت هذا المعهد طبعا كانوا هنن مساعدين لي طبعا يعني، حقيقة يعني أنه بعد ما أتمينا المعهد لازم قالوا لي لازم تساوي معرض مع مجموعة فنانين، فجابوا لي فنانين كبار، حلو، ثلاث فنانين انه لازم تعمل معهم، فهذا الشيء كان محفز كثير انه انا اشتغل كيف بدي انا وازي يعني، او اكون يعني قريب من مستوى هدول الفنانين تماما العمالقه، فكان حافز لي طبعا. ورحت لعندهم وطلعت على اعمالهم، رحت اشتريت موادي لشارك بهذا المعرض معهم، وفعلا كان هون اللحظه يمكن الفاصله بحياتي لحتى انا يمكن الحلم اللي جواتي لازم يتحقق يعني، كيف من خلال هذا المعرض فعلا عملت جهد اني انا اعمل اعمال مميزه، شو قدمت لوحات اشتغلت على فيه؟ موضوع اللون بشكل خاص، بما انه الحرفيه موجوده عندهم بشكل عالي. يمكن ما كنت انا لمستوى الحرفيه تبعهم اكيد، بس اشتغلت على موضوع اللون ولازم اخلق شيء جديد ربما يعني. فاشتغلت بوقتها بالالوان الناريه، طبعا كانت معظم الاعمال من عده مدارس رسمتها، من النواقع وانطباعي وتجريدي وكلاسيكي، عده مواضيع ضمن هذا المعرض يعني، وشاركت فيهم. وكانت المفاجأة طبعا هون، حلو. كانت المفاجأة انه هنن فنانين معروفين، وانا تجي الناس تشتري اعمالي، تطلب اعمال، انه هاي اعمال جديدة فعلا يعني. كانت الفرحة طبعا غمرتني من هذا كثير، الشاب السوري الطموح. اكيد انه هاي بداية فعلا، فتحت افاق كثير. يمكن نجاح هذا المعرض خلى العالم تعرفني بسرعة كبيرة، لدرجة أنه ساعدوني حتى يعني من الكنيسة اتصلوا فيني وأصروا أنهم يساعدوني يعني. لمسوا الموهبة اللي بالضبط. جواتك وحبوا يساعدوا هذا الفنان الشاب مثل ما ذكرنا. يعني تجربة فنية تقارب 38 عام لحضرتك، مليانة تجارب مثل ما ذكرت، ونحن حكينا بس البداية، لسه في كتير لقدام. مشاركاتك بمعارض عالمية بسوريا وبغير سوريا، خلال هالتجربة الفنية كان في خطوات على طريق تحقيق الحلم مثل ما حكيت، كانت البداية بالحلم اللي انولد جوا قلبك، كانت من بعدها شغفك وإصرارك وعزيمتك. يعني هون نحن عم نوجه لشباب السوري رسالة إنه أي حدا عنده حلم يسمح له مجال فعلا يتجسد على أرض الواقع، نحن بنقدر نحقق المستحيل. أكيد تماما. كل شيء بحياتنا يبدأ بحلم، يعني هي فاصل صغير يعني بين الحلم والحقيقة، يعني نستطيع الوصول إلى القمة بطرفة عين فعلا، هي فاصل صغير، بس بدنا نطمح لهذا الحلم، ليتحقق هذا الحلم طبعا، ونشتغل على أنفسنا طبعا. أكيد جميل إنه كان عم يكبر حلمك. بعد أول معرض بدأت الانطلاقة بهذا المعرض أكيد بإسبانيا، أيمتى كانت الرجعة على البلد؟ بعد وجودي بإسبانيا طبعا، طبعا هوني فتحت لي الآفاق طبعا للمعارض، وجاني شخص جزائري مباشرة يعني، ما فتح بقى قدامي آفاق، كان هو مدير أعمالي بهونيك بهذيك الفترة طبعا. طبعا هذا كان مساعد الأمر حقيقة، أنه لانتشار معارضي بأوروبا اللي تجاوزت 200 معرض بمعظم دول العالم تقريبا، وكانت النجاح باهر الحمد لله. وكنت دائما كنت أكون سعيد إني عم أرفع اسم سوريا، وكنت سعيد بكل فترة وجودي بإسبانيا طبعا مثل ما قلت لك. وإن شاء الله ما عم أقول لك إنه نوصل الصورة الحقيقية عن الشاب السوري الطموح يعني. طبعا أكيد، لأنه في رسالة أنت حبيت توصلها من خلال فنك، رح نحكي عنها ولكن بعد فاصل. حلمي حلم الطيور، غني فوق الغصون وعبر كل البحور وانسى عالم شنون وداوي قلب مجروح، عايش من دون حنان وتبقى معي ونروح تنسانا من من الجميل لأنه حلمنا يشبه حلم الطيور اللي بتسافر بالفضاء وبالسماء بدون ما تفكر لا بالعواصف ولا بالغيوم ولا بالتحديات. أستاذ حسن، بالعودة لتجربتك الفنية العالمية الرائعة وحلمك الرائع وتحقيق هذا الحلم، يعني بدنا نحكي أنه من بعد انطلاقتك بأول معرض ببداية هاي الصقل هاي الموهبة، لأنه لما حتى نحن بدنا نحقق أو نشارك بمعرض لازم يكون هاي أول خطوة لنا، نكون صقلنا موهبتنا، يكون تدريب متواصل، يكون شغف وإلى آخره. قبل ما نحكي بتفاصيل أخرى، في كتير منسمع جملة إنه في مين بيقول إنه الحلم هو اللي بيختارنا أو نحن منختار الحلم، برأيك شو الصح؟ الصح اللي ممكن هلا نحن بحياتنا معروف إنه ممكن في مواهب فطرية بتجي حقيقة يعني، بس كمان ممكن إذا أهمل الإنسان ممكن تروح، ممكن إذا استمر فيها بيحلم أنه يطورها ممكن تستمر. بس لا أكيد يعني نحن لازم الإنسان أنه مثلا أنا بجوز بحب مثلا الرسم، بحب الغناء، بس ما بقدر غني، ما بقدر أني ماني مطرب أنا بالأخير، يعني ماني صوتي بجوز مو خارج غناء، بس ممكن أنا لازم في أمور تانية دائما مخباية جواتنا نحن بدنا نبحث عنها بالأخير يعني مشان نقدر نحققها، يعني ممكن تكون شغلات نكتشفها بعدين يعني بحالنا. في كثير الناس، كثير ناس احترفوا الغناء وانهم بسن كبير، وانا من الناس اللي درسوا الفن بسن متاخر يعني يعني رافقني هذا الحلم وكان عائق انه مثلا الموضوع المادي طبعا اني ما قدرت ادرس بوقت معين، يعني اشتغلت حتى قدرت انت تنفق على تحقيق هاي الحلم. يعني يعني الحظ انا برايي ممكن يلعب دوره في بعض الاحيان، بس ما بيعيش انا برايي، لأنه الموهبة الحقيقية بدها تظهر بالأخير، يعني اللي بده يظهر أنه شغلك على الأرض بالأخير يعني. يعني من حقه الإنسان يحلم أكيد، وممكن يحلم حلم مو بمكانه أحيانا، يعني أنه ممكن أنا أقول يا ريتني مثل فلان أو كذا، بس لا دائما في شيء أنا أي عمل أنا برأيي أنا بدي أحبه بكون فنان فيه، يعني مو شرط أنا أكون فنان بالرسم أو تماما الإبداع بيكون موجود بأي مجال، بس أنه إحنا قصدي بالأساس إذا نكون صادقين بأي مجال عمل تأكدي تماماً أنه ممكن نبدع فيه، بس بشرط الصدق بهذا العمل. حلو كتير هذا الكلام. من المعروف عن الفنان حسن ملحم عشقه للفن بكل أشكاله وقدرته على التعبير ليس فقط بالريشة والألوان إنما أيضا بالقلم، ولكل لوحة فنية كتبت قصيدة. لو نحكي عن هالتجربة، وأكيد بدنا نسمع مختارات من حضرتك. أكيد لي الشرف الكبير، يعني فعلا أنا كانت حبيبتي هي لوحتي طبعا على مدار كل حياتي طبعا هي الصديقة والحبيبة أكيد نعم. يعني كل لوحة كان لها قصيدة خاصة فيها. يعني هون أنا بدي أسألك أنه نحن اليوم يعني الفنان لما بيعبر عن مشاعره بلحظة ما بيعبر بهي الريشة وبهي الألوان وبيشرح حالته، فهي كفيلة بأنه تطلع مشاعره لبرا على لوحة، تتجسد على لوحة هاي المشاعر. ولكن أنت قديش المشاعر كبيرة لدرجة أنه ما اكتفيت بس بهي اللوحة، أنه لسه عم حتى اللوحة اللي هي طلعت أجمل ما عندك حبيت أنت تكرمها لهي اللوحة أو تحكي لها حكاية من خلال بالضبط هاي اللي أنا عشت هاي المشاعر بجوز ما تخطر لحد انه الفنان رسم لوحه خلص طلع شيء حلو او في موضوع معين، بس ما بيخطر انه عاش مع هي اللوحه. يعني انت بتعيشي حاله عشق، يعني انت بتحكي ايضا تجربتك مع هي اللوحه. هي طبعا ممكن يعيش حالات معينه، ممكن يبكي مع اللوحه، بده يعيش بده يحس بها اللوحه لحتى يوصل بالاخير. هي عباره بالاخير عن مشاعر واحاسيس او عن مواضيع حتى عايشه بمجتمعه، يعني يمكن بده يعبر عنها يعني. نعم. فبعد ما بيتعب بهاللوحة أو بيجسد مشاعره أو مشاعر الآخرين من خلال اللوحة لأنه بيعيشها حقيقة، فأنا دائما كان عندي يعني أكتب قصيدي خاصة بهاللوحة اتغزل بحبيبتي اللي هي لوحتي طبعا. نعم، خلينا نسمع شيء بتختار لنا إياه. في مجموعة كبيرة طبعا، في جئتك على عجل ليس لي مقام بعد عينيك، اخترقي الخطوط الحمرة، انثريني شذا شفتيك يطاردني، عيوني فاضت بتكويني، خلت أصابعي، خضر جبيني، عانقي، روحي بطيفك، تجاوزي العطرة ورموشك واحضنيني، لا تفتحي العين، لا تفتحي العين تقتليني. الله، فعلا شيء جميل، انه خصوصا لما عرفنا انه انت عم تحكي عن هالحبيبه الرائعه اللي هي اللوحه، هذا الانجاز الفني. كمان بدنا نسمع شيء اخر تختاره. احب طقوس عشقك المجنونه، تلهبني قبولاتك، يغريني ضمه خصرك، صوتك ونبرته تشجيني، عيناك وجرأتها تغنيني، لمساتك، يديك تأخذني لسماء العشق، تمطرني حبا وحنان، لجنان الخلد تهديني. كلمني الطير وغرد أغنية باسمك غناها، وشد تحرسك عيناي بألواني، بالأحمر والأصفر والأخضر، تفديك بأصالة رجل أيقنت أنك حبي وقدري ويقيني. الله، يعني عم تخاطبها كإنسان. يعني قديش أستاذ حسن اللوحة ممكن تخبرنا عن شخصية بكل تعابيرها، أو حتى بتحكي عن عصر أو مرحلة زمنية كاملة، وربما تكون وليدة اللحظة، بتعبر عن مشاعر الفنان بهاللحظة. الفن ثقافي كاملة. يمكن أنا من فترة شفت مقطع فيديو على أحد على اليوتيوب، يعني كان بيحكوا عن لوحة لبيكاسو بعتقد، فجسدوا اللوحة تمثيل بأحد المولات، يعني يمكن انبهرت العالم فعلا أنه الفن ممكن يوصل هي الرسالة الكبرى. فعلا هو الفن، بس نحن لازم يكون عندنا طبعا هاي الثقافة الفنية، أو نهتم يعني حتى اللي ما بيحب الفن لازم طيب يجرب يطلع يشوف يعيش هاي المشاعر الحلوة. دائما الرسم وفي صفة عليه تقال هو أجمل من الحقيقة، عبارة تقال دائما. يعني تماما، يعني في قول لأحد المفكرين استحضرني، بيقول من كتاب ابقى قويا: قم ولو لمرة بما يقول الآخرون، إنك لا تستطيع القيام به ولن تنتبه مرة أخرى لكلماتهم المحبطة. وهذا الشيء، يعني هاي المقولة بتشبه تجربتك، أنه أنت ما فكرت لا بالمستحيل، ما فكرت إلا بشغفك، بحلمك، بالإنجاز، بالنجاح، بالوصول للعالمية. وتجربتك الغنية 38 عام خلال 209 معارض دولية عالمية، هذا الشيء كثير نحن سعداء بحضرتك اليوم. يعني فينا نقول نحن أنه التفكير بالمستحيل مضيعة للوقت، ونحن بنمتلك قدرات رائعة، ولازم نسمح لها مجال بالتعبير عن أنفسنا، ولا مجال للإحباط. هذا الشيء لاحظناه، لهيك نحن بدنا نرجع معك أيضا لشيء نسمعه كتبته لإحدى اللوحات. تخبرنا عن هاي اللوحة، فما بعرف شو بتختار هلأ. يزهر البرتقال. هذا تنضج المواسم في خديك، أشتهيك عنبا وحلاوة كرز. افردي صبحك على شفتي، دعي عصافير شعرك تزقزق بين أصابعي، وانهضي كغيمة من عباءة عشقي ليزهر البرتقال. حلو، هاي اللوحة فيك توصف لنا إياها هلأ هيك بكلمات غير يعني أنت ذكرت واختصرت، ولكن خلينا هلأ نتخيلها معك. لما عم تحكي عن البرتقال، معناتها ممكن يكون درجة من ألوان البرتقالي موجودة باللوحة، أو غروب، أو ربما لا. القصد طبعا أنه كمان هاي إلها علاقة بالحلم، أنه فعلا أنه نحن كل شيء ممكن يكون مزهر بحياتنا. يعني العشق هو مزهر، هو حالة تفوق كل شيء، أو هذا حلم كل إنسان، أنه العشق الحقيقي أو الحب الحقيقي دائما يعيش جواتنا حتى يزهر وينضج ويثمر. فهي من الحالات طبعا، يعني هيك أنه تعبيري طبعا، أنه عن حالة فنية طبعا لأحد اللوحات طبعا. حلو كتير. طب اليوم يعني عم نذكر أنه كان في حفل إشهار بالمركز الثقافي عن للجمعية الثقافية الفنية السورية، وحضرتك اليوم مدير هاي الجمعية بطرطوس. خبرنا اليوم عن هاي الخطوة. بالنسبة للجمعية الثقافية الفنية السورية، تأسست من فترة قصيرة طبعاً، يعني طبعاً وحفل إشهارة الآن طبعاً أنا آمنت فيها طبعاً، لأنه هاي الجمعية بالذات تمام، لأنه هاي الجمعية بالذات أهدافها حبيتها يعني كتير، يعني أنه لأنه مثل ما قلت لك نحن بداياتنا تعذبنا كتير وما كان في حدا ياخذ بإيدنا يعني، فنحن بدنا نطلع أرض الواقع يعني، يعني حبي إلى أنه بدنا نطلع أرض الواقع وننمي يعني أو ننتبه لهذول الشباب اليافعين اللي عندهم مواهب مو معلنة، بدنا نحن ندور عليهم يعني تبني هالمواهب واحتضانها يعني ومساعدتها. من أهم أهداف الجمعية طبعا هو جعل الشباب شخص مبدع ومنتج في المجتمع، وتأطير هاي المواهب الفنية والثقافية للشباب الموهوبين، وتفعيل دور الشباب المتعلم بالمجتمع من خلال صقل هاي الموهبة، وخدمة الثقافة وتكوين ذوق فني سليم يعني لعدة فئات من الشباب واليافعين، وترسيخ قيم المواطنة من ممارسة وسلوك ووعي بالحقوق والواجبات، ومساهمة بنشر هاي الثقافة الإبداعية والفن الخلاق والنهوض بالوعي الوطني بشكل عام. نحن بنقدر يعني من خلال سامية الفن تماما، أهداف سامية هي يعني أنه مشجع أنه الواحد يشتغل عليه طبعا، لذلك يعني يمكن ما أحب المناصب الإدارية، ولكن هذا الموضوع بما أنه هو فخري يعني منصب فخري أو مساعد وغير مأجور، يعني نحن ما في هذا هي الجمعية ما حدا بدنا نشتغل نحن ككادر كبير، نحن عم بتساهموا بإعمار هذا البلد، ما نساهم بالعكس وعم نحط من جيبتنا نحن حاليا، لأنه بدنا نخلي هاي الجمعية توقف على رجليها طبعا. أكيد نحن متمنى لكم التوفيق، يعني 7 سنين الحرب رغم أساوتها ورغم الألم والحزن، إلا أنه فعلا هدول السوريين أثبتوا جدارتهم بالنجاح بالحلم، أثبتوا جدارتهم بالوطنية وبيعشق هذا الوطن الرائع. وأنتوا يعني كفنانين، نحن اليوم عم نحكي، أنت اليوم باسم الفنانين أكيد عم تحكي لأنك فنان سوري، قدرتوا فعلا بإنجازكم باستمراركم بطموحكم اللي ما وقف ولا دقيقة، قدرتوا تكملوا، وهذا كان له دور يعني اليوم ما بس الفنانين، حتى بكل المجالات وكل الدراسات إن كانت والأعمال. طب اليوم يعني حضرتك، نحن ما حكينا غير أنه في جولة بدول العالم للمعارض، نذكر شوي بعض الدول اللي مريت عليها بمعارضك. طبعا على اسبانيا وانجلترا وفرنسا وايطاليا وسويسرا والسويد، مجموعه كبيره من الدول يعني، حتى امريكا الجنوبيه رحت عليها. شو كان شعورك بكل معرض عم تقدم فيه هيدا الفن؟ طبعا رسالتي انا كفنان سوري انه انا بدي بالاخير في شيء انه يوصل رساله، يعني انه الفن السوري فعلا عريق، يعني انه نحن قادرين نخلق شيء جديد، يعني حتى نحن دائما صحيح نحن تعلمنا بهي المدارس الغربية ونضل نتغنى فيهم، طيب خلينا نحن نسوي شيء ربما على أرض الواقع يعني، وهذا شيء حافز للأجيال القادمة طبعا، أنه يعني مثال بسيط ممكن أو حكمة بسيطة ممكن تعلم إنسان، فشلون إذا كان تجربة طويلة. صحيح، نحن أكيد سعيدين بتجربتك ومنشجعك أكيد ومنشد على إيدك التابع، يعني اليوم ما في عمر معين بخلينا نوقف عند أكيد. أي شيء أكيد فينا نكمل لآخر لحظة بحياتنا ونضل نتعلم لآخر لحظة بحياتنا، وبدنا نقول لكل المستمعين ما في مستحيل أمام أي حلم، خلينا نتحلى فعلا بالإرادة والعزيمة وهذا الشغف، نقدره الشغف اللي جوا قلبنا ونخليه يطلع يشوف النور أكيد ويلامس الواقع ويتجسد على أرض الواقع. بدنا نتشكرك ونتمنى لك التوفيق بعمل الجمعية الثقافية الفنية السورية بمحافظة طرطوس وبرحلتك الفنية اللي لن تنتهي الآن، أكيد في طموح لسه لقدام أكبر أكيد. أيضا قبل الختام نحكي عن الشيء اللي حاولت تقدمه كأي وطني سوري أستاذ حسن. أنا جيت آخر مرة على سوريا صورت كل المسيرات المؤيدة للسيد الرئيس طبعا في ذيك الفترة، وأخذت معي على أسبانيا طبعا، أخذت لسبب طبعا أنه كانت الفبركات تصير بدول أوروبا، يعني كانت قناة وحيدة اسمها الشام اللندنية العميلة هي تعمل هاي الفبركات وتنقلها للأوروبا، طب الإعلام كان له شغل كبير بهذا المجال، توصل لهم الحقيقة الغير حقيقية أصلا يعني بنظرهم هنن، ولكن هي مفبركة كلها مفبركة طبعا، كيف ممكن ينقتل الشعب السوري، كيف يتقطع بالحكي هذا طبعا كله كان غير صحيح طبعا، يعني أنا حاولت وصل هاي الرسالة وأخذت كل هالمسيرات هاي المؤيدة للرئيس و... وهذا الشعب السوري كيف عايش وهذا الشعب السوري كيف فعلا أنه عم يحكوا أنه شو عم يصير بشكل مزيف. أنا نقلت هاي الصورة الحقيقية ويمكن حكيت عن 10 سنين ما خليت مكان إلا صرت أكون متواجد فيه يسألوني أنه لهالدرجة الشعب السوري بيحب الرئيس. أنا أقول لهم طبعا الرئيس بيحب شعبه أكثر طبعا أو بينا هي الحقيقة. يعني ممكن لو كان معي شيء 10 من يعني يوصلوا هاي الحقيقة يمكن غيرنا رأي عام عالمي. يمكن نحن السوريين يعني بكل دول العالم كان في حدا مثل حضرتك حب يوصل هاي الرسالة واشتغل من موقعه وهذا الشيء لمسناه بكتير تجارب أيضا شبيهة لتجربتك. نحن بدنا نتشكرك جدا بالختام الفنان التشكيلي السوري والعالمي وعضو اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين الفنان حسن ملحم، شكرا لك. وأنا بشكرك كثير عن جد لثقافتك العالية طبعا ولأسئلتك المتميزة طبعا، وهذا الشيء نحن بحاجته فعلا، وبوجود الناس الكويسين مثل حضرتك أكيد بيستمر البلد وبيستمر العطاء. إن شاء الله نقدر فعلا نقدم هاي الرسالة فعلا، أنه هي هي رسالة حقيقة. أنا لهيك بشكرك كثير يعني وفخور أني أكون معك وبشكر كل المستمعين وبحيي كل أهل بلدي وكل شيء ممكن يصير يبدأ بحلم، خلونا نحلم سوا. شكر الكبير للفنان السوري التشكيلي العالمي وعضو اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين الفنان حسن ملحم. شوفوا بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية، شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر للبشرية، شوفوا بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية، شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر للبشرية. من عنا حصان الزيتون وهالأرض العطهر ما يكون